وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هكذا فإن الله سبحانه وتعالى يبين لنا عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بجله ربه وعظمه وشرفه أن صلى عليه، بل إن الملائكة تصلي عليه، وأمرنا أن نصلي عليه وأن ندعو لهذا النبي الكريم الذي اصطفاه الله ليكون خاتم النبيين، واتخذنا أمة لهذا النبي الكريم، واصطفى لنا ربنا هذا القرآن الكريم الذي نزل على هذا النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، فما بالك أنت لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مقدمة وتقدمة لعظمة جناب هذا النبي الكريم. وإنك لعلى خلق عظيم، بشهادة ربنا لنبيه وصفيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لعلى خلق عظيم، بل إنه يصلي عليه وملائكته يصلون عليه، وأمرنا أيضا أن نصلي عليه. هذا النبي الكريم البشير النذير الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي أوصل لنا هذا الدين. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من حبك لأبيك ولنفسك، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. احترام لشخص رسول الله فهو أولى بك منك وأولى بك من نفسك التي بين جنبيك، بل إن حرمة بيته صارت منه لأنها بضع منه. وأزواجه أمهاتهم، فهو هن أمهات المؤمنين، فهي أمك، محرمة عليك وعلى بعد وفاة رسول الله لمن عاشت منهن أن يتزوجها أحد، فهي أمه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عظمه ربه وشرفه يقول: لأنه يعلم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون هنا بالفعل المضارع ديمومة استمرار، إذن الذين يؤذون الله ورسوله هي حالة تتكرر، مجموعة جماعة من الأشقياء يؤذون الله ورسوله، سواء كانوا أشقياء من كفار أصليين كاليهود والنصارى أو من أي ملة، أو من أشقياء كانوا ينتمون لهذه الأمة أو ولدوا من أبوين مسلمين، فهم يؤذون الله ورسوله. ما كان أحد في الأجيال السالفة ما كان أحد يتصور أن الإيذاء يصل إلى درجة الانحطاط كما وصل إلى هذا الحضيض في وقتنا الحاضر، بل في الذي يقترف هذه الجريمة الشنعاء ممن ينتسبون إلى هذه الأمة. الجريمة التي اقترفت في تونس هذا الأسبوع منذ أيام، التي ارتكبها أشقياء خبثاء، هذه الجريمة لم تكن من النرويج ولم تكن في الدنمارك ولا في السويد ولا في أي دولة أوروبية، إنها في تونس، في تونس عقبة بن نافع، في تونس الصحابة الكرام الذين فتحوا هذه البلاد، وهذه بلاد واقفة على الإسلام وأهل الإسلام. هذه البلاد صارت غريبة، صار المسلم غريبا في دياره. هؤلاء الأشقياء حتى الذين كانوا يكفرون في الماضي ما كان أحد يتجرأ أن يعتدي على جناب رسول الله، فما بالك بذات الله، لأنهم أمنوا العقوبة، والذي يأمن العقوبة يعتدي على الحرمات. أمنوا العقوبة، كانوا قديما يغمزون المؤمنين، يلمزون فيهم، يكتبون كتابات تشكك في النص في القرآن في غير ذلك أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في صحيح البخاري، يطعنون في الإمام، هكذا الزنادقة كانوا يفعلون ذلك. لكن الفجر والكفر وصل إلى درجة الاستخفاف بعقيدة المسلمين، بأن رسموا الذات الإلهية وصوروها في رسوم متحركة كما في قناة نسمة التي علقنا عليها من قبل، وأعطوا، وبعد هذه المحاكمات وهذا الضجيج والعجيج غرموا الرجل فقط، غرموا غرامة، هذه هي فقط، هذه هذا العويل والنحيب العلماني اللديني الفاجر غرامة فقط. طبعا هو لن يدفعها من جيبه، هم معهم الأموال التي من أوروبا ومن غيرها، هم لما تكدست بطونهم التي ملئت سحتا، فأمنوا العقوبة، والذي يعمل العقوبة يعتدي على حرمات الله. لا أحد يستطيع أن يناقش حرية الرأي، حرية الإبداع. كانوا يخافون رغم ضعف المسلمين أيضا قديما، يعني القرن الماضي أو من 20-30-50 سنة ماضية، نصف قرن أو قرن، ما كان أحد يجترئ أن يفعل هذا. حتى في عز أيام هذه الدول اللادينية ما كان أحد أن يجترئ على رسم أي شيء، رسم الذات الإلهية، الاعتداء على رسم شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، ما كان أحد يجرؤ. حتى الكفار كانوا يتلاشون ويتجنبون إثارة المسلمين رغم ضعف المسلمين، رغم أنهم كانوا يحتلون بلاد المسلمين. لكن انظروا بعد ثورة على حاكم مجرم خارج عن الشريعة، بعد أن فر مذعورا إلى آل سعود، هذا شين الحاقدين الشانئين، وطهر الله البلد منه، كان من المفترض أن يعودوا إلى ربهم وأن يشكروه، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لكنهم كفروا به لأنهم أمنوا العقوبة ممن سهل لهم العقوبة وسهل لهم الجريمة وشاركهم في ذلك. حزب النهضة هو شريك لهؤلاء لأنه أخذ هذه الأصوات بتعاطف أهل ألا تونس المسلمين. وعندما وصل شارك اليسار وشارك العلمانيين واللادينيين وقال لن تكون الشريعة لن ها في المستقبل لن تكون الشريعة في الدستور يخصص لها نص في الدستور الذي سيصاغ في الدستور الجديد. تخيل لن. وتمادوا وسهلوا وأعطوا ما يسمى يقول لك قسمنا التركة. قسموا التركة أعطوها للمرزوق الملحد وأعطوا لبن جعفر المرتد الأثيم هذا أيضا. وهم أخذوا رئاسة الوزراء وأخذوا وزارة العدل ووزارة الداخلية وزارات قسموها قسمة هكذا. لكن أين الدين؟ لا يوجد دين. أين الشريعة؟ لا توجد شريعة. إذن هذا هو الذي سهل لهؤلاء الأشقياء. هم قلة لكنهم يمتلكون وسائل الإعلام، يمتلكون أيضا هذا المال، يمتلكون القوة القانونية التي تحميهم، يمتلكون القانون، القضاء، البلد لم تتطهر أصلا، بلاد المسلمين رغم هذا الربيع الذي يقال عنه ربيع، هذا الربيع ربيع باهت، زهور ذابلة، ثورات مختطفة مبتسرة، ثم تأتي الداهية الدهياء أن يستفز هؤلاء العلمانيون. رغم أننا نقول دائما للشباب ونصيهم لشباب في تونس وهم متعطشون إلى الالتزام بهذا الدين، يحبون دينهم ويريدون أن يرجعوا إليه وأقبلوا عليه، هذا مما أغاظ هؤلاء المجرمين. قلنا لهم لا ترفعوا السلاح في وجه هؤلاء، هم يريدون أن يستفزوكم، استمروا في دعواتكم، لكن هؤلاء يريدون دائما استفزازهم. القضية وصل إلى أمر لا يستطيع أحد أن يتحكم مهما أوتيت من قوة الحكمة ومن الحنكة أن تقول يا جماعة اهدأوا. يا جماعة كيف يهدأوا؟ ماذا حدث؟ بالله عليك هل أنت كمسلم ترضى على نفسك أن يهان أبوك أو يرسم أبوك بهذه الصورة أو تهان أمك؟ فما بالك بصور متعمدة في معرض تشكيلي تشخيصي، يرسمون صورة لفظ الجلالة بالحشرات، حشرات ترسم لفظ الجلالة بالحشرات، المعون الإناء ينضح بما فيه، لأنهم حشرات قذرة، لادينيون خبثاء يعيشون في الوحل وفي حمأة الضلال، يرسمون لفظ الجلالة ويأتون على حرف الألف بلفظ الجلالة برجل مشنوق، يعني يشنقون رجل. انظر إلى السخرية، في آخر لفظ الجلالة في آخر حرف الألف بالحشرات هذا رجل مشنوق، يعني مشنوق بهذا الحرف، هذا استفزاز وإجرام. حشرات تكتبون بها لفظ الجلالة، حشرات، ما اجترأ كافر وما اجترأ مجرم وما اجترأ ملحد أن يفعل ذلك مع المسلمين. تخيلوا ما أحد اجترأ إلا مؤخرا لأنهم اجترأوا وجدوا هذه الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي بدأ بها؟ على فكرة هذه الرسوم بدأت أصلا في بلادنا، بدأت في هذه في تونس أصلا، وبدأت في مصر في روزال يوسف وفي الكواكب وفي الموعد وفي لبنان، كل هذه البلاد التي كانت تستهزئ بالإسلام وتستهزئ برسول الله، ولكنها كانت تمارس التورية وأحيانا يشخصون يتهكمون على المحجبة والمنقبة والشيعة أو شخص، لكن ما كان أحد يجترئ أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذات الإلهية. انظر الفجور، الفجور وصل إلى الاستهزاء بالذات الله تعالى، أن ترسم يرسم لفظ الجلالة حشرات، يكتب هكذا مرصع في الحائط بحشرات وفي حرف الألف برجل مشنوق، ليس هذا فحسب، بل إن الصورة الأخرى يأتونك إلى رجل يركب ناقة كأنها طائرة، يعني ناقة طائرة، هذا الرجل الرسول، يعني الإسراء والمعراج، الرسول راكب الناقة طائر من باب السخرية، يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الإسراء والمعراج، ركب حمار، يعني رسمين على هيئة حمار هكذا أو ناقة ويركبها وطائر، يعني هذا الرسول في الهواء في الإسراء والمعراج. هذه هذا الإبداع، هذا هو الفن. وتعامل الإعلام المجرم، وخاصة العربي الناطق باللغة العربية والمتكلم باللغة العربية، هذه وسائل الإعلام العربية عندما تصف الحدث، انظر هذا الحدث، السلفيون يحرقون معرضا فيه، انظر يعني من بابه يعتبرون أن هناك صورا مسيئة في نظرهم هم، وكأن الذي يكتب هذه الجرائد العربية وسائل الإعلام كأنها تخرج من السويد وليست من بلاد المسلمين، وكأنهم ليسوا مسلمين، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذات الإلهية وهذه المقدسات لا تعنيهم أصلا، لا يهتمون بها. وفعلا هذا حقيقي يا جماعة، هي لا تعنيهم، ما يهتمون بها أصلا، يصفون كأنه رجل محايد هؤلاء. وعندما لا يقولون المسلمون، لا، السلفيون، لاحظ من باب تبسيط وتبشيع والتقليل من شعار جماعة متشددة ضد الإبداع، ها، في الوسائل الإعلام ضد الفن والإبداع. طب إيش هو الفن؟ عندما تقول لا يقولون المسلمون، طب وكل هؤلاء الشباب الصبية الصغار هؤلاء من سن 14 عاما ونحن رأيناهم يقومون ويتحركون في الشوارع، هل هؤلاء كلهم سلفيون؟ يعني والله فعلا لو كانت السلفية بهذا فنعمة السلفية، وبقيت الشعب نائم لا علاقة له بنبيه، وكأن الإسلام وكأن القرآن نزل للسلفيين، وكأن القرآن يخاطب السلفيين لا يخاطب المسلمين، وكأن الله فقط رب هؤلاء السلفيين وليس رب المسلمين. انظر إلى الاختزال والتقليل من شأن الجريمة في حق الله سبحانه وتعالى. عندما قالت النصارى كما قلت لكم في خطبة سابقة بقولهم المسيح ابن الله، الله سبحانه بمجرد كلمة تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض تخر الجبال هدا، لماذا يا رب؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. تخيل الله الدنيا كلها السماوات والأرض من أجل أن قالوا قوله، فبالك ترسم لي لفظ الجلالة وتسخر من رب العزة في رسم متحرك في قناة نسمة قديمة قبلها بشهور، ويغرم المجرم المرتد خارج عن الشرع، هذا له حكم عقوبة أخرى في الشريعة، كيف هذا يغرم ويسكت عنه هؤلاء الغناوشة؟ يسكتون عنه هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعني بين قوسين يتبنون الإسلام المعتدل، وهل الإسلام المعتدل أو غير المعتدل أو الوسطي أو المتطرف أو أي إسلام من هذه الأوصاف التي ما أنزل الله بها من السلطان، هل هذا يليق بحق الله سبحانه وتعالى أو بجناب الله سبحانه وتعالى؟ يستهزأ بالله هكذا برسم تشخيصه في رسم كاريكاتوري في رسوم متحركة، وهنا يكتب لفظ الجلابة الحشرات يا حشرات، ثم يأتون إلى صورة أخرى. انظر إلى الفن والإبداع. صورة نساء عند هذه التي يتدرب فيها الملاكم الذي يلعب البوكس، صور نساء، وكأن هذا دور المرأة أنها تضرب، هذه المرأة فقط للبوكس فقط. وصورة أخرى انظر تعمد مع سبق الإصرار والترصد في استفزاز الإسلام واستفزاز المسلمين. يعني هذه جريمة تحريض واستهزاء، يعني حتى بقانونهم الوضعي المفروض هؤلاء يعتقلون، المفروض هؤلاء يحاكمون يجرمون حتى بقانون الوضعي، ازدراء لدين الإسلام. وتقولون أن عندكم في الدستور الإسلام هو الدين، هو الإسلام، تصدرون هذا الدين العظيم، تصدرون الرب وتصدرون الرسول وتصدرون المسلمين والمسلمات، ثم يأتون إلى عدة حفر، نساء محجبات يرتدين الحجاب، شخوص يعني اللي هي المجسمات هذه في الحفرة، يعني هذه مرجومة للرجم، يعني هذه المرأة أو الإسلام بيرجم المرأة، يعني في منظر يعني بشع إجرام. أنت لا تتخيل عندما ترى هذه الصورة تقول لي فن، أنت يأتي شاب مسكين مسلم بسيط يحب الله يحب رسوله يعظمه يدافع عنه، ومن أجل ذلك تقول له اصبر وتحمل ويا بني لا يستفزنك كذا. كيف يعمل يعني؟ كيف استغضب ولا تغضب فأنت حمار الذي يرى الحرمات تنتهك ولا يغضب لله، فهو حمار بليد يصل إلى مرحلة الخنزرة، خنزير بارد لا يتحرك، لا تحرك مشاهدة، يرى نساء موضوعات في حفر هكذا، يعني واحدة يعني معدة للرجم يعني. وصورة أخرى لرجل رسمين صورة مرسومة، شخص بشع جدا بلحية ويخرج من أذن شيء هكذا مثل الدخان ومثل دراكولا هكذا، هذه الصورة البشعة، يعني رجل تبشيع الصورة شعر الشيطان، يعني على هيئة شيطان له قرون، يعني ما هذا؟ ماذا يعني؟ إذاء لله، إذاء لرسوله، إذاء للمؤمنين والمؤمنات، ماذا تبقى يعني؟ ثم يأتون إلى صورة يعملها ورق مثل ورق القرآن هكذا، وأمامها طبعا في صور عريانة ومجسم عاري الامرأة وملابس داخلية، ناس قذرة ولدوا في مراحيض، هذه مراحيض فكرية وعقدية وجسدية. تخيل عندما يأتوا إلى لك يعني ملابس داخلية للنساء، ما علاقة الفن والإبداع؟ تضل ملابس داخلية للمرأة، تضل صورة مجسم امرأة عارية، إيش هذا يعني؟ ما هو الإبداع هنا يعني؟ ما العلاقة بهذا بذاك؟ إيش يعني مجموعة شواذ؟ ما الشواذ ذا؟ طب ويقول لك ما لسنا بقوم لوط؟ والله ما قوم لوط عنكم ببعيد أصلا، كيف أنتم إذا لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط عنكم ببعيد؟ هؤلاء الذين ماذا تريدون؟ استهزاء وإثارة الاستفزاز مشاعر المسلمين، ويأتي إلى يقول لك يا شباب اهدأوا امسكوا أعصابكم. من الذي يستطيع أن يمسك أعصابه ويرى لفظ الجلالة مكتوب بالحشرات وفي آخر حرف الألف رجل مشنوق؟ من الذي يرى أن رسول الله يستهزأ به وهو راكب على ناقة طائرة هكذا لأنها في إسراء والمعراج، السخرية من الإسراء والمعراج؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ من الذي يتعب صور عارية استهزاء بالقرآن استهزاء بآيات؟ يعني ماذا يريدون؟ من أين هذا الفن؟ ما علاقة هذا بالفن أيها الحشرات؟ هذه الجراثيم الفكرية التي تربت في حانات فرنسا وأوروبا هي التي تريد أن تطفح على سطح زكمة الأنوف من هؤلاء الأنجاس الأرجاس الذين يزعمون أنهم مبدعون. ثم لما قام الشباب يستنكرون المنكر وينكرون هذا، انظر جعلوا الضحية، الهجوم كله على الضحية. هؤلاء الشباب، هؤلاء السلفيون لا يرفضون الآخر، وهؤلاء أقصى ما وصل إليه من له يعني على بقية من حياء، إن كانت بقية. قالوا يا جماعة أصل لا ده إحنا نرفض هذا وذاك. هؤلاء استفزوا واعتداء على مقدساتنا. طب اعتداء على مقدساتكم ماذا فعلتم؟ هل اعتقلتم من قام بنشر هذه الرذيلة؟ هل اعتقلتم وقبضتم وحاكمتم على هؤلاء المجرمين اللادينيين الذين يتسطرون في الفن وما يسمى الإبداع؟ هل اعتقلتموهم؟ ألم يسيروا ما يسمى بالوحدة الوطنية بينكم والسلام الاجتماعي؟ لماذا لم تعتقلوهم؟ لماذا فقط المطاردة لهؤلاء الشباب؟ والشباب يتصلون هنا وهناك عبر وسائل الإعلام يقولون في بعض المنتدى الناس لا تجد شيوخا حتى يدافعون عنهم، وكانوا محاصرين في المساجد، لا أحد يستطيع أن يذهب إلى بيته لأنهم يعتقلون، يعتقلهم العريض. وزير الداخلية ماذا؟ وزير داخلية الحزب النهضة غنوشي، وزير الداخلية الذي كان يخوزق من قبل أبناء بن علي ومن نفس هذه الوزارة، وكانوا يعذبونه وكان لا يستطيع أن يجلس على الكرسي. هذا العريض، علي العريض، هذا هو وزير الداخلية، هو الذي يهدد ويرغي ويزبد، هو الذي يطارد هؤلاء، واعتقال أكثر من 160 شخصا حتى الآن هناك في العاصمة في تونس وفي سوسة وفي كل هذه المناطق. هذا أمر دبر بليل منذ أن رأوا هذا المد ورأوا هؤلاء الشباب ينتشرون بالهدي الظاهر وينتشرون في المساجد ويلجؤون إلى كتاب الله ويلجؤون إلى حتى النساء والبنات الذي كانت تعتبر التي ترتدي الحجاب في عهد هذا الهالك، هذا المذعور الفار، الآن في عهده كانت تعتبر جريمة التي ترتدي الحجاب، الآن النقاب ما شاء الله. ولكن الذي أثار حفيظتهم وحنقهم وغيظهم واستعداءهم لقوى غربية وقوى داخلية هو هذا مؤتمر الأخير الذي قام به الإخوة في أنصار الشريعة في القيروان. قالوا من أين أتوا هؤلاء؟ هم يقولون الناس يتحسرون لأنهم هم أصلا ولدوا في مراعي الشيطان وترعرعوا في حضن الباطل ورضعوا الكفر صاغرا عن صاغر، فأين جاء هؤلاء؟ كيف ارتدوا هذه الزي وهذه اللحى وهؤلاء النسوة وهؤلاء المنتقبات في تونس التي كانت تعد تركيا العرب؟ هل أحد يظهر؟ هذا هو الذي أثار حفيظاتهم، لا بد من التحريض. هؤلاء الذين يسمون باليسار في العالم الإسلامي أو باللادينيين العلماني، كل هؤلاء يعني لا تهتم كثيرا بالمصطلح، كل هؤلاء لادينيون، واحد لاديني أبيض وآخر لاديني أحمر، واحد لاديني أخضر، لا المهم كلهم كفار مرتدون خارجون عن الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الآيات التي تلوناها عليكم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال القاضي عياض وغيره من علماء هذه الأمة، قالوا ماذا؟ قالوا مجرد الأذى أخف شيء، يعني أخف شيء في الضرر، لما يزيد نسميه ضررا، هذا شيء بسيط من المعاملة السيئة بالقول السيء كن أذى، لكن لو زاد يكون ضرر. تخيل مجرد القول البسيط نعتبره هذا نوع من الأذى، الله قال فقط مجرد الأذى الشيء البسيط الذي لا يصل إلى مرحلة الضرر الأعلى. هذا بقول الله تعالى هذا يدل على أنه كفر أكبر. الذي يؤذي الله والذي يؤذي رسول الله، كيف تؤذي الله؟ لا تستطيع أحد يؤذي الله بالمعنى الله، لكن يؤذي الله بماذا؟ فأن يقول إن لله ولدا، يؤذي الله في أسمائه وصفاته، يؤذي الله في حاكميته، يؤذي الله في الاستهزاء به، استهزاء إنكار وجوده أصلا. قل هذا إذاء لله، الإذاء هذا إذاء لله سبحانه وتعالى، كفر لا يجادل في ذلك أحد. قل أنا مسلم بعدك اسمك محمد وستستهزئ ترسم لي لفظ الجلالة بالحشرات، يا حشرات ترسمونه بالحشرات وتقول لي أنا مسلم في النهاية ونحن نعرف الإسلام. أنت تعرف الإسلام؟ إسلام إيش هذا؟ إسلام المراحيض. أي إسلام هذا أيها المجرمون الأفكون؟ أي إسلام هذا؟ وتؤذي رسول الله. لاحظ إن الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله، مع الله هنا قرنها معه، يعني الذي يؤذي رسول الله يؤذي الله، والذي يؤذي الله يؤذي رسول الله لأنه مبلغ عن ربه. يؤذي رسول الله بأي شيء؟ مجرد القول، مجرد تتهكم على رسول الله، تستهزئ برسول الله، تستهزئ بأي شيء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مجرد، قال القاضي عياد، مجرد القول فقط، قول بقولهم لا أحتاج أقول هو أصله كان ينوي أو لا ينوي، يقصد أم لا يقصد، هو يكفر بمجرد القول، مجرد الرسمة هذه يكفر بها. تقول أصل ربما لا يقصد، أصل ربما يقصد الإبداع، أبعده الله، وأي إبداع هذا؟ إذا لم يكن هذا هو الكفر البواح، وهذا هو الشرك، وهذا هو الإلحاد والزندقة، فماذا يكون الكفر أيها المتبلدون؟ لا تغارون على ربكم، لا تغارون على دينكم، لا يعني وصل الأمر إلى الدياثة العقدية. الناس صاروا ليست الدياثة الواحد يكون ديوسا في بيته وداره أو دياثة جسدية، لكن هناك دياثة عقدية، ديوس في العقيدة. يا رجل تتساهل هكذا الأمور، قولك لا بس حرية إبداع وما داعي وكيف. وطب إذا أنكر له هذا المنكر، وإذا مزق شاب هذه، إذا مزق شيخ شاب أي شيء، إيش تعيب؟ تعيب عليه؟ هذا مأمور أن يدافع، حتى لو مات في هذا فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. كيف تقول لهذا؟ تبشعون هؤلاء وهم الضحية؟ هم لم يشترئ، هم لم يأتوا إليك، أنتم الذين تستفزونه، أنتم هذه نتوءات فاسدة، جراثيم موجودة هكذا في جسد الأمة، سرطانات. والمشكلة أنهم يتعاملون مع أهل الأرض وأهل الدين وأهل البلاد الأصليين، يتعاملون معهم كأنهم غرباء سلفيون، كأنهم إيش سلفيون هذا؟ يعني هم شباب توانس، يعني جايين من هؤلاء أطباخ طائرة مثلا، أجساد غريبة سقطت على بلد اسمها تونس مثلا، هؤلاء من هذه الملة ومن هذه البلد وهذه الجبلة ومن هذه الأراضي. أما أنت من؟ أنت يا عبد فرنسا ويا عبابيد العبابيد، من أنتم يا عبابيد الشيطان؟ ترسمون لفظ الجلالة بالحشرات يا حشرات، ثم يأتي من يدافع عنكم ويدافع، يقول لك لا هو طبعا خطأ. لاحظ المصطلحات، خطأ ايش خطأ يعني ايش يعني ايه؟ او اول مرة نعرف هذه مصطلحات شرعية، خطأ. ويقول لك ما كان ده عيب يا جماعة، عيب في الشريعة، يعني مصطلح واحد يستهزئ برفض الجلالة او يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالقرآن الكريم ويقول لك ايه عيب، هذا عيب. احترم السلام الاجتماعي، يعني عشان السلام قبل لا أعنت الله على السلام الاجتماعي يا رجل اللي تستهزئ به في الله، ايش يعني لو اذا لم يوجد سلام اجتماعي يا سيد يعني يباح؟ يعني لو واحد لوحده هكذا يستهزئ يعني يجوز؟ يعني شو انظر، يعني السبب في التحريم السلام الاجتماعي اللحمة. طب ولو يعني المجتمع لو راضي يبقى عادي يعني المسألة مباحة؟ هل هذا يجوز في شرع الله؟ هل أنت مسلم؟ أنت مؤمن؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. كل إبداع إبداع إيش يا راجل؟ هؤلاء يجب أن يدعوا في السجون ويحاكموا محاكمة شرعية. رحم الله للمهدي والخليفة المهدي وغيره، كان معين واحد للزندق قاضي وعمل لهم سجن خاص. على فكرة سجن الزندقة كانوا بيحاكمون في سجن خاص، لا يختلطون ببقية السجناء، ولهم قاضي شرعي متخصص في الزندقة يأتوا بالشهود ما عندك. قديما الزندقة كانت متوارية، يعني يكتب بيت شعر يتكلم يأتوا بشهود. المسألة لا تحتاج، في أيامنا لا يوجد المسألة علني، في فضائية علني يسبون الله. معرض، هذا المعرض في حد ذاته لو أتينا به إلى القاضي عبد الجبار المحتسب في عهد الخليفة المهدي أو الهادي أو الهارون الرشيد، لو جاء بنفس هذا، هذه جريمة متراصة الأركان، جريمة زندقة كاملة. يا رجل الرجل كان فقط، كان الخليفة يعاقب فقط بمجرد أن قال منسوب شعر إلى هذا الشاعر أو ذا، كما فعل مع صالح بن عبد القدوس رغم أنه كان متنسكا زاهدا، يعني يتوارى في الورع، ورغم ذلك حاسبه على الزندقة وقتله على الزندقة، وحسب الشعراء الذين يتسب أنت عملت الزندق وتنسب لي أشعار وتسيء إلى العرب وإلى الإسلام. كانوا يعاقبون فقط لأنهم كانوا يتهكمون ويزدرون من العرب، وكان الهدف من ذلك كما فهمه الخلفاء أن الهدف منها هو ازدراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ظهر لنا ابن قتيبة وغيره العلماء الكبار الذين تصدوا للشعوبية، الذين يحتقرون جنس العرب، ليس لأن الإسلام لا يعرف هذه لا فضل العربية على جميع بالتق، لكن كانوا يزدرون أصل العرب. لماذا؟ ليصلوا إلى رسول الله يحتقرون رسول الله، فقط يعني يحومون حول الحمى وعقبوهم. طب لك الرجل عمل يشتم في الله ورسم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هو في ركب ناقة طايرة، وعمال يرسم لك القرآن كأنه عبارة عن شواء أغنية وجنس وأشياء. يعني كيف هذا الذي يحدث؟ امرأة تحف حفر، ما هذا؟ يعني هذه لم تكن هذا كفر بواح. إذا لم يكن هذه زندقة، ثم بعد ذلك نقول السلفين، أي سلفين؟ والله أي مسلم يرضى عن هذا فليس بمسلم، ابحثوا لكم عن دين آخر. الذي يرضى عن هذا ويقول عيب، عيب مصطلح شرعي اسمه عيب، الذي يكفر بالله اسمه عيب. ايش عيب يعني؟ تحت اي بند يعني؟ معيب دي كلمة فضفاضة يعني. عيب احسنا يعني تقولها لابنك يلعب في الشارع يكسر كوب ما مش يخطأ في بعض الاشياء، صدي صاحبك يعني. عيب هذه من باب التدليل احيانا، اما تقول له في واحد يكفر بالله وتقول له عيب، قل له انت كافر مرتد خلاص، لا حل لك الا انك انت تروح تغتسل وتشهد شهادتين من جديد امام الملأ بنفس الذي فعلته. اما تركوهم حتى لم يجرموهم ولم يحاسبوهم، واين شيوخ تونس؟ شيخ وزير اسمه وزير الشؤون الدينيه يعني اسكته الله، يعني لا نسمع له حسا اصلا، ويعني ما نعرف له راي حتى في هذه المسائل. يعني هكذا لا يوجد مشايخ حتى على مستوى العالم الإسلامي. الشباب في تونس الذين يتكلمون مع يعني يطالبون، أين المشايخ؟ حتى ما لم ينصفوهم. يا جماعة قالوا لكم هذا دينكم، هذا ربكم وليس ربنا نحن فقط، هذا ربكم، هذا رسولكم أيضا وليس رسولنا نحن أصلا لوحدنا، رسول الجميع. لماذا لا تغارون؟ لماذا لا تدافعون عن رسول الله؟ لماذا لا تردون على هذه الهجمة وتركتم هؤلاء العلمانيين وهؤلاء هذه القوى المدججة بالأسلحة تستفرد علينا نحن السلفيين وتقول سلفيون، وكأن المسألة سلفي يعني والناس العادية سلفيون ضد الإبداع صم ضد الفن. يفتكروا المسألة إيش؟ فيلم امرأة خليعة أو واحدة يعني متبرجة. ربما المسألة الناس صارت المعاصي سهلة يعني يبسطون المسألة كلها امرأة خليعة لا لا لا لا يعني فن اسمه، خلي الناس تستمتع يا أخي، خلي الناس تفرفش. ها الناس تسهيل المعاصي، الناس تظن لما عندها كله أصل هؤلاء ضد الفن، يقول لك أكيد هؤلاء استفزوهم في شوية نساء عريات شبه عريات، ولكن القضية هذا استهزاء برب العزة، هذا استهزاء كما حدث في الرسم المتحرك، كل رسوم تلفزيون يا رجل تقدم للأطفال تشخص فيها لفظ الجلالة، الذات الإلهية تتكلم وتتحدث هل هذا أين هذا؟ هذه جريمة كبيرة، كان من المفترض أن يعاقب هؤلاء بقوانين الشريعة الإسلامية بهذه الجريمة، جريمة استفزاز للمسلمين. طب إذا تقول يعني لا تريد أن تقول أن المسلمين في تونس لم يغاروا، لا يغارون، طب وأين الشباب هؤلاء؟ الشباب من أين أتوا؟ هؤلاء جميعا هؤلاء سلفيون، يعني كل هؤلاء سلفيون، ما شاء الله ما أكثر السلفية في تونس، يعني ما عدد كبير جدا من الشباب صغار السن الذين كانوا يدافعون ويطاردهم الشرطة، هؤلاء ما شاء الله، طب يعني كلهم سلفيون؟ أهنيئا أهلا وسهلا بأهل تونس إذا كانوا بهذه ما شاء الله بهذه الكثرة، وأهلا به السلفية هذه الذي بهذه الكثرة، رغم أنهم يريدون التقليل والتبشيع والتجديد وإن مسألة محاصرة، ولذلك تكاد أن تنزل عليهم حجارة من السماء، قرية ظالمة تنشر الفساد وتنشر العري، ولا زالت بعد حتى الثورة تنشرون العري والفساد وتحاربون الله سبحانه وتعالى. أما تخشون أن تنزل عليكم قارعة من السماء تدمركم؟ يعني إيش هذه القرى الظالمة التي تحاد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المسلمون والمشايخ ساكتون صامتون حتى في تونس؟ أين هؤلاء المشايخ؟ لماذا لم يعترف أي سلفية؟ قلت له دعك من هذه السلفية يا عم، هب أن هؤلاء السلفين لم يخلقوا ولا يولدوا بعد، هل يجوز هذا في شرع الله؟ يستهزأ بالله ويستهزأ بآيات الله ويستهزأ برسول الله وتستهزئون بهؤلاء المؤمنين؟ بل إن الله لم ينتصر فقط لرسوله بل انتصر أيضا للمؤمنين، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب، انظر وأعد لهم عذابا مهينا، والعذاب المهين أو العذاب الأليم عندما تسمعه يعرف أن الجريمة كبيرة وشنيعة وأنها كفر، عذابا مهينا في هذه يؤذون الله، ليست مسألة كفر دون كفر، لا كفر هو هذا الكفر الأكبر، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كيف ما ذنب هذه المرأة تشبه هكذا وتحقير من شأن اللحية؟ هذا الهدي الظاهر، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بها مجرد الاستهزاء بشعائر الدين. قبيل فرار هذا المجرم شأن العبدين، أتذكرون المرأة التي كانت متضايقة يناقشون في البرلمان الذي كان يضايقها صوت الأذان، صوت الأذان كان يزعجها، وكانت تشبهه تشبيها سيئا هذه المجرمة، لذلك يا الله سبحانه وتعالى أزالهم سريعا، ولكن القائمين على هذه هذه ما يسمى بين قوسين هذه الانتفاضة أو الثورة لم يحمدوا الله سبحانه وتعالى، خاصة من ينتسبون إلى الإسلام بصفة خاصة، هؤلاء الذين يسمون بحزب النهضة الذين وصلوا إلى سدة الحكم، ورغم ذلك هذا حزب النهضة الإسلامي المعتدل، يسمونه هكذا حزب النهضة الإسلامي المعتدل، هو حزب النهضة العلماني المعتدل، لا بأس سميها هكذا حزب النهضة العلماني المعتدل، أما كل حزب نهضة إسلامي معتدل أي إسلام يا رجل؟ هذا حسنا سنتكلم ونقول لكم عن هذا الظلم في حتى في المصطلحات، ظلم في القرية في البلد يشرعون، يقول لك الرجل زعيم حزب النهضة الغنوشي الذي صرح وقد تخيل الرجل كارثة على الإسلام، يسقط على ما هو واقع فيه ويقول عن المجاهد بحق الذي لم يتغير ولم يتلون ولم يبع دنياه بدينه بدنياه، هذا الرجل الشيخ الدكتور أيمن زهري إذا به يقول عنه هذا رجل كارثة على الإسلام والمسلمين، كارثة على الإسلام والله أنت اللي كارثة، أنت وحزبك ونهضتك، ومنذ أن وصلتم إلى هذه الإعلام سلط الضوء عليكم وأنتم في كارثة. وأيضا كان يوم وبال على الأمة ظهور مثل هذا التيار الترابي النهضوي، تراب هؤلاء، لأنه هو أصلا تراب العقيدة وتراب الفكر وتراب الفلسفة، شيخه وإمامه يصف التراب الزنديق المرتد يصفه بأنه الإمام المجدد، بيعتبره الإمام، ويهدي أحد إحدى كتبه إلى الإمام المجدد. هذا هو الغنوص، شيخه أئمة الإمام المجدد الترابي. من هو الترابي؟ الترابي هذا الزنديق الذي تلاعب بالدين، هذا الترابي الذي قال إن إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، وقال إن المرأة المسلم المسلمة المرأة المسلمة تتزوج كافرا عادي لا بأس، وأن المرأة إن شعر المرأة ليس أصلا بعورة. هذه مسائل بسيطة، إن موضوع نزول المسيح هذه فخزة، هذا الجاهل الذي يقول ذلك قال هذا أنكر ذلك ويتكلم، وقال ولا في حد ردة ولا أي شيء، ولا في مصطلح اسمه أهل سنة وجماعة ونحن اللي نفهم في الدين. هذا المخربط، هذا المخربط، كل هذه الخرابيط، كل هذا التراب، هذه العفارات كلها، رجل عفره الترابي، يعني عفر فكره الترابي، هو تربى على التراب وغيره، على فكرة الذي غيره التراب، هذا كان الترابي يقول، هذا هو الذي علمه السحر، علمه سحر ما يسمى الفلسفة هذه، هو الذي تربى. هو رجل لم درس، ده أين درس؟ درس الفلسفة، يعني مخه أصلا ضارب من الأساس، يعني متفلت ومتفلت عقديا ومتفلت دينيا. هذا هو الغنوش، ايش الغنوش هذا؟ يعني شيخه الترابي. ما شاء الله، انا لابي حنيفه ان يبسط قدمي عندما تعلم ان شيخه التراب، ويقول عنه الامام المجدد، ويقول عن الخميني شاتم الصحابه وشاتم الرسول، وهذا الامام الجعفر المجرم يقول عنه، يقول عنه إمام المجدد، أحد المجددين في هذا القرن، يعتبر إمام المجدد الخميني، هذا الخميني إمام مجدد، وإمامه أيضا المجدد، الإمام المجدد الترابي. هذا الترابي يعني مجموعة عبارة، لو وصلت جمعت كل زناتقة التاريخ الإسلامي وعصرتهم ووضعتهم في خلاط وضربت الخلاط مع بعض بالكهرباء، هيطلع لك واحد هكذا اسمه ترابي، معجون زندقة. هذا شيخه الذي يقول لك كارثة، والله أنت اللي كارثة يا غنوشي، أنت الكارثة على الإسلام والمسلمين، لأنكم ميعتم هذا الدين وسلمتموه سهلا، وجعلتم هؤلاء الكفار يقسمون المسلمين إلى مسلم متطرف، إلى مسلم معتدل، إلى مسلم وسطي، لأنكم أنتم الذين قدمتم أنفسكم إلى النخاسة، إلى سوق النخاسة الغربية الفكرية، وقلتم لهم إننا الذين نفهم الإسلام الصحيح، وكنتم حربا على هؤلاء المجاهدين في كل مكان، وكنتم حربا على حتى حربا على السلفيين بالمفهوم الكلاسيكي أو المفهوم يسمى العلم العادي، هم حرب حتى على السلفيين النظريين، هؤلاء الذين لا يقدمون ولا يؤخرون كسلفية آل سعود، هم حرب على كل ما هو إسلامي يريد أن يعود ويتمسك بهذه الظاهر أو بالقرآن والسنة. لا، العقل هو أساس كل شيء، العقل إذا اصطدم أو المصعب بدل المصلحة التي جعلوها تلغي نصوصا كاملة. هذا الغنوش بعقله وبما يسمى بزعم المصلحة، هم يتبنون آراء الطوفي المشكوك فيه الذي قدم المصلحة على النص. أعوذ بالله، يعني تأخذون شذ في التاريخ وفي الفقه، يعتبرونها دينا. هذا هو دينه، دينه الترابي، ودينه هذا العقل المتفلت، ودينه هذا أن النصوص تهدر والديانة تهدر. وهذا ما أقوله، سأقوله إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسنع له الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم يك نعبد ولك نصلي ونجد لك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن الحالة التونسية ليست حالة فريدة. الحالة التونسية هي الحالة المغربية، هي الحالة الجزائرية، هي الحالة المصرية، هي الحالة التركية، هي كل العالم الإسلامي فيه نفس هذه النتوءات ونفس هذه الجراثيم ونفس هذه الحشرات التي ترسم لفظ الجلالة بالحشرات، حشرات، والذي دافع عن الحشرات فيكون مثلهم. هذا الرجل يقول أن الرجل ناصح أمين، الدكتور أيمن قدم نصيحة لأهل تونس، يقول عودوا إلى دينكم، لا تسمحوا لهذا الحزب الذي ضيع الشريعة. هو الرجل افترى عليك، هو الشيخ أيمن افترى عليكم، ألستم أنتم الذين قلتم لا ستنازلتم عن الشريعة ولن نضع الشريعة في الدستور كمصدر ولا ينص عليها في الدستور؟ يعني ما هو، هل هو الذي قال ذلك؟ هو يتكلم ويوصف الواقع وينصح المسلمين بأن يقوموا بواجبهم ويعودوا إلى دينهم ولا يلتفتون إلى هذا الحزب العلماني. حزب علماني اسمه حزب النهضة العلماني. ما علاقة هذا الرجل اللي كان كارثة بحق، حتى في وكان فتنة بحق. تخيل واحد، ما هي من سبب شهرة هؤلاء؟ ماذا سبب شهرة هؤلاء؟ هم أيضا الحكام الظالمون، هؤلاء المجرمون، لأنهم لو تركوهم لصاروا كبقية العلمانيين، لكن الذي لأنهم اضطهدوهم بسبب لأن هؤلاء الحكام لا يحبون أصلا أي رائحة للإسلام، فعادوا هؤلاء فخرجوا سجنوهم وأفرجوا عنهم وعفوا عنهم. ثم بعد ذلك لما لجأ إلى بريطانيا في النهاية، انظر الذي هذا الكارثة على الأقل لم يكن عميلا لأحد ولم يكن فتنة لأحد. يعني الشيخ الدكتور أيمن الظاهري وإخوانه لم يكن عملاء لأحد، والدنيا تحاربهم وربطهم بقوس واحدة. أنت هنا ونحن نشهد على ذلك من بعض الشباب، كان الشاب يقبض عليه إذا قيل له إنه تبع الغنوشي يفرج عنه، وإذا أخذ شهادة أن الشيخ تبع حزب النهضة والغنوشي يعطى اللجوء. كانت شهادته معتمدة عند سكوتلاند يارد وعند الام اي 5، عند هذا هؤلاء القوانين الأمن الداخلي والأمن حتى الخارجي، هذا معروف لدى الجميع. الذي يزكيه الغنوش يعطى اللجوء والإقامة، مرض عنه. هل هذا الرجل على الطريقة مستقيم، يعني منحرف، يعني على الجادة، اعرف انه على الضلالة، ما اكل. او بعض الشباب كانوا يلجؤون اليه من باب يعني اهو افضل، يعني لعل وعسى، يعني يستخدمونه وهكذا لانهم يريدون الإقامة، لكنهم كان مرضيا عنه لانهم يعرفون افكاره وكان يقدم النصائح لهم. يعني كيف سيرضون عنك وكيف والله لولا هؤلاء الشباب الذين قاموا يوم أن قعدت أنت يا غنوشي وأتباعك، والذين قاموا ودافعوا عن الأمة. وأنا قلتها وكتبتها قديما ولا زلت أكررها، لولا الله سبحانه وتعالى ثم هؤلاء الذين قاموا في أفغانستان ثم بعد ذلك في انتشروا في الدنيا بأسرها، لولا هؤلاء وما قاموا به من واجب الجهاد في سبيل الله ما ظهر الغنوشي ولا حتى الإخوان المسلمون ولا قامت لهم قيامة ولا ظهرت السلفية هذه المرضى عنها. لماذا؟ لأنهم كان هؤلاء جميعا كأنهم قرأوا على شيطان واحد، سواء طواغيت العرب أو العجم، يقسمون الناس. يقول لك نعم نحن في حرب مع تنظيم القاعدة ومع الجماعات المسلحة ومع الجماعات الجهادية، إذا نتحالف مع من؟ نتحالف مع الإخوان المسلمين، نتحالف مع السلفيين، نتحالف مع الفكر الغنوشي اللي هو أرضى من الإخوان أصلا. يعني هو فكر إخواني أصلا، ولكنه أرضى من الإخوان. على فكرة هو أرضى من الإخوان، حتى أرضى من فكر الإخوان اللي هو التنظيم الدولي، لأنه لما نزل في الأردن في الثمانينات نزل مع التميمي، لما نزل مع التميمي في الأردن يقدمه، كان يقدمه يريد أن يقنع إخوان الأردن أن ينتخبوا الترابي شيخه الترابي الأمين العام للتنظيم الدولي يكون هو المسؤول عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. يعني هذا يعني الرجل يعني مولع بالفكرة الترابية، وذلك دائما يعفر العالم هذا العفار وهذه الزوابع والغبار دائما يخرج من الغنوشي، يقول لك كارثة على الإسلام والمسلمين. أنت يا رجل إلا كارثة، أنت كنت تعمل فتنة هنا للمسلمين، يقول لك هذا شخص متطرف، هذا شخص يعني يعطي نصائح، لا تتشغلون فتحين مكتب نصائح وأتباع هذا الشخص، ها كله زي ما واخذ حاصلين على الجنسية، حاصلين على ممتيزات لا تتخيلها كل من يتبع هذا الشخص. أما الذي لا يرضى عنه الوائل والثبور، ولا تجد له لا إقامة، ومسكين مطرود مشرد يعني إلا من رحم ربي. يعني هذا هو الغنوشي اللي يقول لك الدكتور أيمن زهري كارثة، والله لولا هو وأتباعه وهذا التيار ما استطاعت الأنظمة دائما لها أولويات، بتتعامل بفقه الأولويات أيضا. يقول لك هذا مسلح، نعم نجيش ها نحارب هذا ونستخدم هذا في ضرب هذا، فخار يضرب بعضه بعضا أو يكسر بعضه بعضا. يقول لك هذا الإسلامي ألف لنا كتابين في العسر بالجهل، ألف كتاب في التكفير، ألف في كتاب هذه القاعدة المجرمة المدمرة، ألف إن هم سببوا الخراب، يعملوا لهم كتب ويشحنوهم ويمولوهم. إذن هذا إيه؟ يقول لك هذا يستفيد الطاغوت، الطاغوت مستفيد لأنه بيستخدم هذه الأفكار وهذه الغنوشة والغنوشيين والأفكار التي على شكلتها في ضرب التيار الصحيح، في ضرب التيار الإسلامي الصحيح، في ضرب التيار المحارب، في ضرب التيار الذي غير المرضي عنه دوليا. ولذلك فهو ما شاء الله رجل فرح جدا عندما ذهب ليستلم جائزة الماسون في أمريكا هناك، ويرحب به الاتحاد الأوروبي. والله لولا أنك منسلخ يا مستر غنوشي عن الإسلام ما وصلت ولا وصل حزبك إلى سدة الحكم، مستحيل. حتى لما وصلت إلى سدة الحكم لا تستطيع، لا تجرؤ أن تصل إلى الحكم وإلى رئاسة الجمهورية. يقول لك لا أنا رجل لا أتعامل بالسياسة وأنا لا تنتخبوني انتخبوا غيري. طب أنت لا رجل لك برنامج، لماذا لا يعني إيش يعني مستحي يعني مكسوف مختشي على دمك لأنك خايف مثلا من الناس يفضحوك في شيء، ولا ماسكين عليك زلة، إيه الموضوع؟ ما تمسك الشيء يحكم البلد، لا مش عندك برنامج؟ تريد أن تحكم الناس بما ترى؟ يقول لك لا نخلي الملحد يحكم، العلماني يحكم، قسم. طب يا سيدي الغنوشي انظر الرجل يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، هذا الشيخ ايمن بيدافع عن الله وعن الرسول، هذا الشيخ ايمن مراقب من كل الدنيا، هؤلاء يموتون ويقتلون ويستشهدون والجبناء يعيشون وتطول اعمارهم، اما انتم فماذا تقدمون؟ الامة لقمة سائغة لهؤلاء الغرب والشرق وللفرنسيس وغير الفرنسيس والأمريكان ولمن يدفع لكم أكثر. ماذا قدم؟ قال على الأقل هذا يقول لك التزموا بالشرع والتزموا بأحكام الله وبحكمية الله وأقيموا الدين. أما أنت ماذا تقدم؟ يقول أولها أقيموا البكيني، لا منع عنه أن يقيم، واحد يقول لك أقيموا الدين وآخر يقول لك أقيموا البكيني. لا دع أنا دخلت إلى منطقة الحمامات للمنطقة السياحية ويقول لك إن عادي إن لا بأس إن هو التجربة التركية جيدة في هذا المجال، يعني المرأة تنزل بالبيكيني، لا نفرض زيا على أي حد، تنزل بالبيكيني بغير البيكيني أدنى من البيكيني لا بأس، لأن هذا يعني نريد جلب السياح. الحرة قالت العرب الحرة لا تأكل بثدييها، لا تأكل بثدييها، الحرة لا تأكل بثديها. يعني أنت واحدة تزني من أجل كلك أعيش، الأفلام المصرية كلك أصلها مسكينة لجأت إلى الرقص وإلى الزنا لأنها أمها ما كانت مريضة وراحت تجيب لها الدواء ورجعت من الدواء أمها ماتت، راوى واحد ابنها قالت له فأخذها فعاشرها ثم أعطاها مالا فانحرفت فضلت الطريق بسبب، يعني يسوغون في أسباب، يعني سبب الزنا وسبب الدمار حتى تتعاطف مع الزاني وتتعاطف مع الضال وتتعاطف مع هؤلاء جميعا. هو يقول لك هكذا، فبعد ذلك يقول لك ولا لن الشريعة لن تكون في الدستور. ثم لما سئل عن الخمور، خمر يعني معلوم من الدين بالضرورة، قال عن الخمر لا نحن لا يحرم الخمر، لأن شيخ الترابي أصلا لا يحرم الخمر على فكرة. شيخ الترابي أيضا أباح الخمر أيضا، وقال لك أباحها في ما يجوز في أوقات معينة الواحد يشرب الخمر. وهذا أيضا يقول لك نحن لا نريد نمنع الخمر نهائيا، نحن نقلل من الطلبات فقط على الخمر، نقلل الطلب، بدل ما يطلب مثلا طن خمر يا مثلا نص طن خمر، بدل يعني مليون زجاجة نخليها 500,000 زجاجة زجاجة خمر، يعني يقلل الطلب. يعني هذا الذي نصر، لكن لا يجب، انظر يصرح هكذا، لا يجب أن نحظر الخمر. لا يعني من إذا لم يكن هذا إباحة للخمر، والله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهو معلوم من الدين بالضرورة أن تحرمه، وأنت وصلت إلى القوة والتعب كيف حتى رجل لم تصل إلى القوة كله من حرام، لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا سامع، كل هذا مهتر أصلا في الشريعة. تقول لي نقلل فقط، يعني إذا كان لا يجب، يقول لا يجب أن نحظر الخمر ونحرمه في تونس لأنه بيأتي بعملة طبعا صعبة والسياح حتى لا نستفز السياح. هذا هو الغنوشي، أليس هذا كارثة؟ ألست أنت كارثة على الإسلام والمسلمين؟ تعيب الأخيار الأطهار الأبرار الذين يدافعون عنك وعن غيرك، ولولاهم مقام هذا الربيع الذي تسمونه ربيع لم يعد ربيعا، هو عبارة عن خريف، لم تصلوا إلى شيء أصلا. لولا هؤلاء بفضل الله تعالى ما كانت الأنظمة لتسكت عن هؤلاء فيسبوك وجوجل، لأنهم قالوا هؤلاء شباب تافهون يعبسون في الجوجل والفيسبوك، فإذا بهم الله سبحانه وتعالى يخصمهم من هؤلاء الشباب لأنهم غضوا الطرف وانشغلوا بمن؟ انشغلوا بالتنظيمات الإسلامية المسلحة والجماعات المسلحة والمجاهدين والقاعدة، كل الأنظمة وكل هذه أجهزة الأمن انشغلت بهؤلاء، لذلك حدث هذا. وبعدين هذا شيء في التاريخ اسمه تراكمات، التراكمات كلها لا تستطيع أن تنزع حلقة عن الأخرى. ها، ورغم ذلك تقول، يقول لك انها افسدت في العالم، ما اي فساد يا راجل، وهذا الذي يسميه يا مفسد تقول عن الذي، وانت هل اصلحت في تونس؟ اي اصلاح هذا يا غنوشي في تونس؟ ها، ازداد الانتهاك حرمات الله، رب العزة يعتدى عليه في تونس، ها، ورب حتى في ايام المجرم شان العابدين لم نسمع انهم عملوا معرضا مثل هذا، انا لم يسمني حتى الان انهم قاموا بمعرض تشكيلي بمثل هذا في ايام هذا المجرم، تخيلوا، هذا حدث في ايام وزير الداخلية، وزير داخلية تونس علي العريض، وزير العدل ايضا اللي هو تبع النهضة ايضا، وفي عهد الغنوشي الميمون، ورئيس وزرائه الجبالي الميمون، كل هؤلاء الميامين بين قوسين، هؤلاء حدث في ايامهم وفي عهدهم انتهاك حرمة الاسلام والمسلمين، بل الاعتداء على ذات الله تعالى، فما تخشون له الله سبحانه وتعالى. على فكرة هذا الفكر غنوش حتى في تأسيسه كان هكذا، أحد هؤلاء يقول في مذكراته ويقول في مقالة له، يقول هكذا كانوا يعلموننا الفكر المتميع، تربيت على التميع والضلال، ماذا سينتج؟ ينتج لك هؤلاء، هاتوا لنا رجلا رشيدا تخرج في النهضة، حتى الآن أنا لم أسمع أحد الإخوة التوانسة هو الذي يدلنا، أنا لم أسمع حتى أفهم، يعني نفسي أرى رجلا تخرج في هذا الحزب واستمر مع الغنوش، إما أنهم تعلمنوا وانفصلوا وصاروا كاليسار العلمانيين كصلاح الجرباشي هذا ولا اسمه إيش هذا، كل هؤلاء مجموعة، هذا الجرشي هذا تقريبا والمجموعة، هؤلاء كانوا أصلا طبعا ما هذا، ومنهم تعلمنوا وصاروا أعوذ بالله أشد إلحادا من العلمانيين الأصليين. ها، هؤلاء هذا الغنوش الذي هنا في لندن عمل إضراب في بيته من أجل ماذا؟ من أجل زوج اسمها نصراوي، هذه الشيوعية، لأن زوجها شيوعي، واعتبر، انظر إلى التقييم، إنه هذا الرجل الشيوعي اللي هو زوج نصراوي هذه الشيوعية إنه هو كان مناضلا ضد زين العابدين، عم بيتكلم ضد، وروح عمل إضراب يتعاطف معه لأنه كان مضربا. إيش هذا يا رجل؟ لم نرك تفعلها مع واحد مسلم في العالم، يعني حتى المشايخ الذين على شاكلتكم لم تقم بهذا الإضراب. اعملها تعاطف مع واحد شيوعي، هذا الشيوعي على فكرة من أشد الشيوعية ماركسية وإلحادا، وإنهم تبع أنور خوجة القديم الشيوعية اللي هي على أصولها، ورغم ذلك هو وزوجته هي ناس بأشد الناس عداء للإسلام ولا يعترفون لا بقرآن ولا بإله ولا بأي شيء. هذا هو الغلوجي، عمل إضراب يتعاطف مع الشيوعي الذي في تونس كان عامل إضراب. هذا في هذه المدرسة هؤلاء بعضهم يقول كنا في ذلك الوقت ندخل السينما، كان في مهرجان يأتي في سنويا، تونس كانت مشهورة بالمهرجانات السينمائية، كانوا يدخلون حتى إنهم كانوا يرون ثلاثة أفلام في اليوم، أفلام كبيرة يعني ثلاثة أفلام في اليوم، وهذه الأفلام فيها مجاهد مخلة بالأداب ومشاهدة. وكنا نتعطش من سينما لسينما بأمر من؟ بأمر شيخ النهضة. لماذا؟ لأنهم حتى نتعلم النقد السينمائي الأصيل لحتى نصل إلى السينما الإسلامية، يعني السينما الإسلامية يعني النقد الإسلامي، ما شاء الله السينما الإسلامية يعني كل حاجة يريدون أن يمسلموها، يعني أي شيء واحد ضل يعمله كل كرة إسلامية، بتاع اسمه إيش، مايو إسلامي، بتاع خمرة إسلامية، أي حاجة إسلامية، كل حاجة يعني سينما إسلامية هذه، يعني كل هذا يعني ترى الرذيلة وترى أفلام في تدغدغ مشاعر الشباب، وكانوا يدخلوا ده هذا باعتراف أحدهم، يعني الذين كانوا يربونهم، يعني الرجل حتى ربوهم على ماذا؟ ربوهم على كتب علي شريعتي، وربوهم على كتابات الخميني، وربوهم على هذه العقيدة، عقيدة مهترئة، ترابي على انظر ترابي على شريعتي على خميني على، يعني هيولد لك ايش؟ زندقة، هيولد لك هذا الإسلام الذي يقدم لنا في سورة إسلام، هو إسلام متميع، إسلام علمانة للإسلام، تلقى لنا هذه نفس هذه الجماعات المهترئة التي لها صوت وجلبة، ولأنها بعض الدهماء يؤيدونهم للأسف الشديد أو يغشون الناس، طلع لك كل يوم يطلع لنا مصعد. وهذا مثل ما حدث في مصر، طلع لنا هذه من مصر أم العجائب، يعني كل يوم عن عجائب المقدور، طلع لنا جماعة سموا أنفسهم جماعة تسمى الجهاد الديمقراطي، بيأسسوا حزب اسمه الجهاد الديمقراطي، يعني أعرف والله العظيم شر البلية ما يضحك، يعني جهاد وديمقراطية يا راجل مرة واحدة هكذا؟ طب ده الجهاد مصطلح طاهر، مصطلح نقي، مصطلح له دلالات حتى في لا تستطيع أن تترجمه باللغة الإنجليزية كما قلنا لكم من قبل، يعني أقصى ما تترجمه باللغة الإنجليزية يقول لك هوليوود، وهوليوود عندهم مصيبة معناها حروب مقدسة، يعني دمروا بعض، يعني النصارى كانوا يدمرون بعضهم البعض لا باسم دين، وكله كان باسم الكنيسة، لكن عندنا كلمة جهاد هذه الدلالة ما تستطيع تترجمها، فيها طهر وفيها قوة، هذه كلها ديمقراطية. طب يا رجل عكسها تماما، يعني الجهاد استحالة يجتمع معها نهائي، مستحيل، انت بتجمع الملك والشيطان مع بعض. والله هذا في مصر عملوا مؤتمر وجمعوا لك، ما هو نظام مباع، يعني عارف في جماعه فيها ما يسمى بعض الاشخاص بتكون عندهم ما يسمى في اجهزه الامن اشياء معلبه جاهزه، معلبه يفتحوها في اي وقت. الان ارادوا ان يرشحوا هذا المجرم اسمه شفيق ويعملوا تشغيل، طلع لك انظر مجموعه كانت في السجون عباره عن كانوا لصوص، صدقوني كانوا رد سجون، بلطجيه اصلا، بلطجي احد هؤلاء كان بلطجيا مجرما حتاب الله عليه فتره، ثم يعني تما دخل في هذه الجماعات وقبض عليه، ثم تحول الى مخبر كان يؤذي إخوانه المجاهدين المسلمين سنوات أم المخلوع. طب هذا ما علاقته هذا بالجهاد ولا له علاقة؟ هو كل من سجن في قضية إسلامية يكون مجاهد؟ يعني هذا رجل مخبر معروف للعالم كل، هذا مخبر وجمع جماعة كلهم مخبرين، تخيل مجموعة من المخبرين خرجوا هم أصلا تبع أمن الدولة، ليسوا مخبرين حق الأصل أنك مثلا تقول إيه هذا عميل لأمن دولة، لا هو أمن دولة، يعني هو موظف في الأمن لا علاقة له، يعني هم موظفون يقبضون طلعونك بتقليع، انظر الأسوأ. الجهاد الديمقراطي، ثم طلعونا إيش إيش بقى ليؤيد شفيق، عارف لو ديمقراطي ويؤيد مرسي كنا نقول ها يعني بيلعبوا يعني ولا حاجة، لكن يقول لك جهاد ديمقراطي ويؤيد شفيق يعني يعني هذا يعني ثالثة الأثاث كما يقال. فهذا هذا هذا ويقول لك ايه، انظر الصحف المجرمة، حركات الجهادية، تنظيم الجهاد، طلائع الفتح، كل ما هو جهادي ها ايه كلهم يؤيدون شفيق وعملوا تنظيم جديد اسمه الجهاد الديمقراطي. من الجهادي من هؤلاء؟ أعوذ بالله، الواحد يشككون في أنفسنا يا جماعة، احنا نعرف الجهاديين طولا وعرضا تاريخا، من هم هؤلاء؟ نبحث عنهم. بحثوا عن جماعة من المخبرين، 3-4 مخبرين وطلعوهم هكذا. الحركة الجهادية للتصحيح يا جماعة، لا يوجد في مصر جماعة اسمها جهاد بالمعنى، هي حركات وتجمعات. هذه الجماعة كان يقود جماعة اسمها جماعة الجهاد، ثم انضمت بعد ذلك مع الدكتور أيمن وعملوا جماعة القاعدة، ثم لا زال في قسم موجود هو جهاد فقط موجود في مصر، لكن في ليس لهم أمير، يعني لم يعينوا أميرا، لكنها نفس الأفكار متقاربة مع بعضهم البعض، لكن من أشد الناس عداء للديمقراطية ومن أشد الناس عداء حتى لما يسمى الأحزاب. لذلك إذا وجدت بعض الخلل حدث، بعض المتراجعين وبعض الشباب الذي خرج أو مشايخ ناس بعض مساكين نتيجة الاضطهاد خرجوا فعملوا حاجة اسمه إيه، عملوا حزب مسعى، والله لا نسي اسمه إيه؟ اسمه حزب لبعض كراكيب ومخلفات الجماعات الجهادية، وهؤلاء عمرهم ما كان لهم علاقة بالتنظيمات، انتهوا لما قبضوا انتهوا، طلعوا لك مثلا ما يسمى حزب إيه، حزب إسلامي هكذا من ضمن الأحزاب مثل الجماعة الإسلامية، وقالوا هؤلاء ان هؤلاء يعني الجماعة ان بعض الافراد اللي كانت لها علاقة بتنظيم الجهاد، ده حزب اسلامي يعني حزب اسلامي، لا لو عديته طولا على بعض يعني طولا بعض هتطلع له 5 افراد على بعضهم وكلهم مجموعة، يعني انا لا اريد ان اذكر اسمائهم لانهم كلهم اصلا صاروا اقرب الى الفكر الاخواني، يعني هم زي مثل الاخوان بالضبط، لا لا قتلهم لا جهاد ولا احزنون، هي فقط لانهم كانوا ضمن هذه القضية. ها فليس يعني وما كل مخضوب البنان مسينة ولا كل مسلوب الفؤاد جميله، يعني ليس كل من انتسب إلى الجهاد فهو مجاهد، يعني أو كل من وقع في الجهاد فهو مجاهد، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أما كارثة الكوارث هي قصة هذه اللي في جهاد ديمقراطي، هذه هذه المصيبة. لذلك فإن هذه الأمم وهذه القرى التي نعيش بينها الآن في خلاصة هذا التعليق، هذه القرى قرى الظالمة الآن، ظلمت نفسها قبل أن تظلم ربها وتعتدي على حقوق الله سبحانه وتعالى وعلى حاكميته، تعتدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعتدي على هؤلاء المؤمنين والمؤمنات، يؤذونهم بغير حق. هؤلاء جمع هذه القرى الظالمة الله سبحانه وتعالى إذا استمروا على ما هم فيه فالله سبحانه وتعالى قاصمهم لا محالة. ومن لم يصدقني فليقرأ قول الله تعالى، وكم من قرية قصمناها وهي ظالمة، وكم من قرية قصمناها وهي ظالمة والله إن لا رجعون ارتج علي. هذه القرى الظالمة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى وما أهلكناهم بذنب، هؤلاء الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل عليهم عذابا من عنده، هؤلاء الذين يعتدون على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الأمراض والأوجاع التي يسلط الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ما أكثر السرطان في هذه الأمة، ما أكثر الأوجاع في هذه الأمة، ما أكثر الوباء الكبدي، معظم هذه الأمة مبتلاة بكل ما تتخيلونه من الأمراض، أمة مفرطة في حق ربها وفي حق دينها في حق قرآنها في حق رسولها صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإننا نقول إن هذا الاعتداء الذي حدث في تونس للأسف الشديد إذا لم يؤخذ على أيدي هؤلاء العابثين اللادينيين المرتدين الخارجين عن الإسلام، إذا لم يؤخذ على أيديهم الآن ويحاكموا محاكمة شرعية الآن، فإنهم سيعاودون الكرة ويعتدون عليكم مرة أخرى. وهذه الاستفزازات هي إرهاصات للقبض على هؤلاء الشباب الأطهار وللزج بهم في السجون ولتكميم الأفواه وللعودة إلى الوراء مرة أخرى. هناك عبابيد فرنسا في تونس لا يزالون يعبثون في هذه البلاد، ولذلك فإننا نحذر منهم. وإن الذي يشيطن هؤلاء أو يعيب على هؤلاء فإنه يبحث له عن إسلام آخر أو عن دين آخر، لأن هؤلاء على الأقل يغارون على دينهم، يغارون على حرماتهم، يغارون على عقيدتهم، يغارون على رب العزة، يغارون على ذات الرسول الله صلى الله عليه وسلم على شخصه، يغارون على هذا الدين العظيم الذي يهان في هذه البلاد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك أبناء إمائك ناصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو سترت به فعل من الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في شيشان وأفغانستان وسوريا وكشمير وفلسطين والصومال وفي نيجيريا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين. اللهم أرح البلاد والعبادة من طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين واجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة. الله أكبر.